طيب ما شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. في هذه المناسبة التي نلتقي فيها إخواننا من أهل اليمن، ولعلنا لا نعرف أخانا وصاحبي هذا الحسن المصري وأبو حاتم وأبو الفضل لا نعرفهما، وإن كنا لا نعرفهما إن كنا والحمد لله نسمع الكثير والخير الوفير عنهم. بهذه المناسبة نرى بعض الإخوة الذين نجهلهم حتى وهم في بين ظهرانينا وفي بلدنا، ومنهم أخونا الأخ عادل التلم صاحب كتاب النزعة المادية، هذا الكتاب الذي لا بد لكل مثقف مسلم، لا أقول حتى المتعمقين بل أيضا الذين ليس عندهم الثقافة الكافية في تمييز معالم الثقافة الإسلامية، أرى أنهم في حاجة إلى قراءة مثل هذا الكتاب، لأنه كتاب يكشف لنا أناسا كنا نحسبهم ونظنهم، بل كنا نعتقد أنهم أو على الأقل البعض منهم أنهم على خير وأنهم من دعاة الإسلام ومن حملة لواء السنة. هذا الكتاب يكشف لنا كشفا واضحا عن ثلاثة من مشاهير الذين شهدوا في هذا الزمان، ومنهم الشيخ جودة سعيد والشاعر محمد إقبال والدكتور محمد شحروري. هؤلاء الثلاثة شاع ذكرهم في عالمنا العربي والإسلامي وتسللوا إلى عقول المثقفين بخاصة، وقد أعجب بهؤلاء الثلاثة الكثيرون جدا، وبخاصة في هذه الفترة الزمنية التي ظهر فيها كتاب محمد شحروري الكتاب والقرآن محمد شحروري القرآن والكتاب فيه أيضا دولة كتاب قراءة معاصرة الدولة والمجتمع. لا في كتاب هو الكتاب والقرآن المهم يعني هذا الكتاب، والحقيقة كنت من أوائل الذين قرأوا هذا الكتاب، وكان ذلك لم يكن على سبيل البحث والتحري ومحاولة اكتشاف ما فيه، وإنما جاءني بهذا الكتاب من كان معجبا به أشد الإعجاب، وأخذ يطري هذا الكتاب إطراء كبيرا ويقول لي انظر في هذه الصفحة وهذه الصفحة، حتى هذه الصفحات التي شده الإعجاب إليها بهذا الكتاب كانت تنبئ عن زيف واضح وخبث ومكر شديد. لذلك في الحقيقة أنا أقول أن أخانا الأستاذ عادل تل جزاه الله خيرا استطاع بهذا الكتاب الذي أسماه النزعة المادية أن يضع بين أيدينا العلامات التي نميز بها الأشياء بعضها من بعض، ونتعرف شخصية هؤلاء الثلاثة الذين أشرت إليهم تعرفا من غير عناء، لأنه هو الذي عانى الكثير حتى أوصل إلينا هذه الأفكار التي جمعها عن هؤلاء الثلاثة. فأرجو أن يقرأ هذا الكتاب كل واحد من الإخوان لكي لا تنطلي علينا أحاديثهم، ولا يستطيع واحد منهم أن يدخل إلى عقول المثقفين. فهذا الكتاب الحقيقة حري أن يقرأ، ولا أحسبني ببالغ بإقراء الكتاب وصاحبه، لست ببالغ دانة فضله والتعريف به، ولكن لا أقل من أن أقول جزاه الله خيرا وأحسن إليه، وعلى ما قدم للفكر الإسلامي بعامة وللفكر العربي بخاصة، لأنه أيضا يعني هذا الكتاب يضعك على أو يضع عقلك على مفاتيح تستطيع أن تنيذ بها أيضا من خلال الشعر الذي أورده عن إقبال وغيره على كثير من الأخطاء، بل الخطايا الكبرى التي وقع فيها كثير من الشباب. جزاه الله خيرا وأحسن إليه وبارك فيه. جزاه الله خيرا. قرأتنا في كتاب التلميذ إلى كتاب شفور في أنا كتاب قرأت هذا التلميذ دون أن تذكر اسمه. عندك ملاحظات وأنا الحقيقة الله يبارك فيك، نحن ندعو يعني كل أخ مسلم عنده مقدرة على الكتابة أن يساهم في هذا المجال، لأن هذه المدرسة كبيرة ومنتشرة والآن تعطى من الميزات وتعطى من التشجيع ما يؤهلها لأن تواجهنا بشكل كبير. يعني عنده إمكانيات كبيرة، عنده أموال كثيرة، عنده مؤسسات. ثانيا هذا يعني أنا حرصت أن لا أذكر كثير من الأسماء في الكتاب من أجل القضية الفنية، يعني ألا يضيع القارئ من أسماء. فأحبب أن تكون هذه الأسماء الثلاثة نماذج لدراسة منهج أهل السنة والجماعة. فأنا طرحت عليه اسم المنهج الإسلامي في مقابل منهجين. المنهجين الآخرين هم مناهج فلسفية باطلة، المنهج الفلسفة العقلية ومنهج الفلسفة المادية. منهج الفلسفة العقلية أخذ كثيرا من الدراسات عند العلماء المسلمين قديما وحديثا. أما الفلسفة المادية في الحقيقة هناك قصور كبير جدا في تناول هذه القضايا، لأنها قضايا تحتاج إلى دراسة التراث الغربي، تحتاج إلى دراسة الفلسفة المعاصرة وأبعادها وكيف عم بيحركوا البشرية من خلال السلام. يدخلون العلوم الفاسدة إلى بلادنا ويسمونها بأسماء جذابة مثل العلوم الإنسانية. العلوم الإنسانية تتضمن علم النفس وعلم الفلسفة وعلم الاجتماع، وهذه باطلة لأنها تستند إلى منطلق ومفاهيم مادية فقط. فالبشرية الآن حقيقة يعني فيها تخبط واضطراب لأنها تتبع الفلسفة. ولابد أنا أشرت في الكتاب إلى نقطة هامة، نقد قانون الفلسفة. قانون الفلسفة اعتمدوا عليه على قانون مراتب الوجود. مراتب الوجود مثالها معروف ومشهور. إذا الإنسان صنع شيء ثم طرح عليه اسم، إذا اختلفوا الأشخاص عن هذا الشيء يرجعون إلى هذا الشيء الذي صنعوه سويا. هذا الشيء عادي ممكن ينطبق في الأشياء التي نصنعها في الأشياء التي نعرفها. أما عندما يكون الأمر عن خلق الله الواسع، فإذا حدثنا الله سبحانه وتعالى لا نقول له ننتظر حتى نرجع إلى ذلك الشيء أو إلى الواقع. نعم. جزاك الله كل خير. يعني إذا حدثنا الله الكتاب القرآن الكريم فيه آية، فقول الله سبحانه وتعالى هو الحق ولا يرجع إلى شيء آخر في مقابله. شفنا حقيقة تأكيد الكلام الكريم. الآن مثلا السودان المسمى بالدولة الإسلامية وكذا، مفكرها الأساسي وكما يقال لولب حركتها هو الترابي، وهو لا يخرج عن هذا الإطار في الحقيقة. لا يخرج عن هذا الإطار، ويصدر فكره أنه فكر إسلامي وفكر متحرر وفكر البعث. وهنا تكمن الخطورة. والله لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك المعهد العالمي للفكر الإسلامي في أمريكا هو أيضا الآن دراسات يعني متتالية، وزي ما تفضلك الكريم بزخم كبير كلها تنشر هذه الأفكار باسم الإسلام. ومن آثار هذا محمد والدالي وهؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هو في الحقيقة مسخ للإسلام، مسخ للإسلام. ولا حول ولا قوة. يقول محمد أثورن وهو نقدر نسميه مستغرب على نسق المستشرقين، هو مستغرب، هو جزائري مقيم في فرنسا ويمنح رسالة الدكتوراه. يقول إننا بحاجة إلى 100 مؤسسة وثلاثين سنة لحتى نستطيع أن نتحدث المسلمين عن التمسك بالنصوص. الله أكبر. هذا في كتابه له كتاب وضع في هذه العبارة محمد أكود، نعيد العبارة لأنها هامة. يقول من أجل مواجهة أهل السنة والجماعة، والحقيقة التي أنا يعني قبل أن أذكر العبارة أقول أن منهج أهل السنة والجماعة الذي هو منهج السلف الصالح هو شوقي في حلوق هؤلاء الناجحين، لأن شوقي عالق في حلوقهم لا يستطيع أن يفعل شيئا دون أن يجيها من الطريق. إذا لابد لعملهم أن يزيحوا أهل السنة فكرا و أشخاصا، ولا يستطيعوا إن شاء الله. إن شاء الله ما يستطيعوا، ويقوى الله إذا أدركوا الله. محمد أركون يفكر أنه نحن بحاجة إلى 100 مؤسسة، يعني 100 مؤسسة على أمثال المعهد العالمي للفكر الإسلامي، وأضخم منه، وتستمر هذه الأعمال لمدة 30 سنة حتى يستطيعوا أن يحرفوا بعض المسلمين عن التمسك بحرفية النصوص، أو كما يقولون نحن نقول نطلب الدليل لحتى نسير عليه في هذه الواقع. هذه شهادة من عدو خبيث. الله أنه ليس الأمر بالسهل. السادة شيخنا فقيه حقيقة يفقه معنى قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر ولا صح. لأن من تمام حفظ الذكر أن يكون له أمة تحميه، ويعلم بأن هذه الأمة لن تموت أبدا، ولذلك هو مهما بذل من جهد محاولة تحزحة المسلمين عن أي فكرة من حتى لو كانت من الآداب والأخلاق البديهية في حياة المسلمين ما بستطيع الله. لذلك يا أخوة أنا يعني جزاه الله خير الشيخ ناصر الله أكبر جاءب على يعني عمل على توصيل أي والله ده هذا من الأعمال التي بحاجة لمن إليها إلى أقصى درجة، لأن لولا التوصيل لذهب هذه الله الحمد لله. فيزيحون يريدون أن يزيحوا السنة النبوية خاصة هؤلاء الثلاثة أخي جودة السعيد محمد أقبال ومحمد شحرور يعتقدون أن السنة النبوية كانت في عهد قبلي في عهد رعوي. وسأضرب لكم مثالا بينما يعني ملخصا يقولون أن للمرأة أن للرجل مستحب للمنشئين. إن هذه الآية نحن نتركها للتلاوة، أما كيف نطبقها في واقع الحياة حسب الظروف البيئية. فعندما كان مجتمعا قبليا يخافون أن يخرج المال من القبيلة هذه إلى القبيلة الأخرى، لذلك لا يعطون المرأة إلا نصف نصيبها. أما الآن نحن مجتمع عقلاني، ما شاء الله، مجتمع عقلاني، وفي هذا المجتمع العقلاني لا تحتاج المرأة إلا من ذلك تكون إلى التساوي. أما جودة سعيد فأسقط الموضوع بطريقة أخرى، يقول للرجل مثل حظ الأنثيين أو للمرأة مثل حظ الذكرين. سافر لا إشكالية اقتصادية، ينظر إلى ذلك من خلال صراع الطبقات ومن خلال التسلسل الماركسي، انه الان صار في دخل قومي، ما عاد في يعني كمثال او ما ذكرت في دخل قومي ولكن انا اذكره، انه الدخل القومي فهم الدخل القومي اصبح لجميع الناس، لذلك ان اعطيت المراه مضاعف او اعطيتها نصف النصيب فلا فرق عند منه، لانه اللي راح من هون قال هذا الحق الواحد، اللي راح من هون جاء لهون، يعني ما عندهم منه تفريط. فهذا يريد يقول أن النص ثابت، لا يستطيع أن ينظر النص. إذا أنكر النص كفروض للناس على منه. يقول النص ثابت والفهم متغير. هذه قاعدة مخالفة للإسلام. لذلك ينقضون الإجماع وينقضون السنة في سبيل تحريف الكتاب. مع أعضاء السنة النبوية لا يستطيعون أن يحرفوا معاني القرآن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بينها. وإجماع الأمة على أمر معين فذلك الأمر يساعد على أن الصحابة ذاته فهموا من الرسول الأمور وأجمعوا عليها ويعلم. لذلك من هنا أخواننا يعطلون الكتاب والسنة بأساليب مدوية. شيخنا وهذا يمكن يعني الهم الكبير والثقل اللي على دعوتنا ومنهجنا. ايه والله بدي اسأل اخواننا الحاضرين سؤالا ليس علميا ولكن له صلة ببعض كتب العلمي. كثير من أخواننا الحاضرين يعرفون كتابا اسمه الحاشية على المقنق أظن الروض المربي. هذا عدة مجلدات يمكن 7 أو 8. فكانت النسخة أرسلت إلينا منذ سنين دون الجزء الأول وأحد الأجزاء يمكن 7 أو 6 مكررة عندي. المطلوب الآن من إخواننا الحاضرين إذا كان فيهم شخص فيه الصفتان الآتيتان: الأولى أنه سيسافر قريبا أو بعيدا مثلما إلى السعودية، والثانية أن له صلة بالمركز الذي يوزعون الكتب منه حتى نعطيه المكرر من الجزء 6 ويأتينا بالجزء المفقود عندنا ألا وهو الجزء الأول. هذا ما عندي. إن كان عندكم شيء وين الشيء؟ نعم معليش بس يعني ما في عليك كل شيء مشقة. جزاك الله خير. سوايا خبايا. هو هذا. تفضل. أبو رامين. تفضل. في بعض الإخوان كما نرى الآن اتباع السنة قليل في المساجد والبدع انتشرت وكما تعلم في كثير من الجماعات، إلا أنه بعض الإخوان من إخواننا من ناحية البغض في الله والحب في الله يريد أن يعادي مثلا هذه الجماعات ولا يكلمهم ويعرض عنهم ويجبر لهم العداوة والبغضاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.